لم يلبسوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اللهم صل على محمد. حمد حمد. النبي حمد حمد. اصبر كما صبر أولو العزم. والنبي الله يكرمك. ما يسعى عليك. ما طلبت وجيه يا وجيه. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله أكبر. استعانيت. الله أكبر. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. والذين آمنوا اللهم صل عليه. وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. السلام عليك يا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله أكبر. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الله للناس أمثالهم. الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله عليك.

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى قاتلوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالكم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة وفدى لهم. Bye.

يا سلام. بس عارف ايه الشارجين

الأنبياء الكبار من قطر النبي النبي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسوينهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من اول ثانية عدد الذين امنوا من الارض والسماء يسمى نجمز على هذا الاسم القرآن طب كده مولانا ايه رئيس يوم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يحب النبي يصلي عليه يا عبادي الذين الرسول ثاني مرة حق الخميس حياة الرسول السلام يا عبادي الذين سلام سلام على الفحاك الله يستر عليك عايز اعدي هذه الايام بركه الخير بدل ارضي واسعك أنا الفتاح العليم أول مرة لسه خالق ولي يدخلك يا حبيب محمد يدلنا كله في الفاضل يدلنا من الله الله أكبر كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة الموت ما شاء الله العظيم. ما شاء الله يا معلم. الله يا أستاذ. ثم إلينا ترجعون الذين لا تحملوا إذ قال الله يا Allah Allah